المصطلح عن هذا المصطلح كما يقول الإمام ربما سمع الله محمد، فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين، لكن ينبغي أن يأتي تأمين مختلف غير سابقا للإمام بل عقبه بالسماح. بهذا تعرف أن ما يفعله عامة المختلفين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ثم هي خوف ونسل لهذا الولد هو رب فواه فهذه خطوة أخرى وهو الولد بعد أن يعني أبوك فإن هنا من ينفضون أن أجيبه وقد يعني نفضه وأن ينفض صبره وأبو الله عن سؤاله وأبو الله لا تسأل إيش أكتب الله أخطب بارك الله فيك أن من خزين الجرم قالت الإمام إذا خاف الإمام سمع الله لمن حمد ثم يخذوهم ربنا ولك الحمد هذا خطأ، والصواب أن يقولوا كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقل سمع الله لمن حمده. هذا وجه الانتقال من الركوع الى القيام سمع الله لمن حمده. ما استطعنا قائما نوى يقول ربنا ولك كذلك ينبغي على المسلم ان يفعل. فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده المقتدي ايضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده. فهو استقام قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نفع هذا القبيل ولما اكثر الناس يفهمون ولك ان ياذن بانه هو لفتح الباب وسمع هذا السنه واذن له هذا المضي يرون العلماء ان ما جاء في حديث المسيء صلاته كله واحد أخذت في الجائي من حديث رافع المرافع أنه جاء في طريقه أن الرسول علمه أن يقول رفع سمع الله لمن حمده على ذلك تكون واجبة أيها يعني في الواجب أيها ما في شيء صرف عن لا نمشي إن شاء الله نمشي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.